اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا الى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار. واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عادل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا المقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قيوم يا الله، يا مقيت يا الله، يا مميت يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا هادي يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله، يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جانك، تفعل ما تشاء بقدرتك،

متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نرى وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا ديارنا. اللهم لا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤاخذنا بما فعلنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. آمين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا